دلوقتي. الحته اللي فاتت اتكلمنا خلاص مش عايز صوت، مش عايز صوت. ازيك يا حوزه؟ عامل ايه؟ عامل ايه في المذاكره؟ لا تسالنيش كده يعني، ما يعني مفيش حاجه ولا معاك؟ كوبي عدي. انا عارف انت مش غالي بس صعبات ماشي. ربنا يستر يا حوزه، ربنا يستر بجد. الله يخاف عليك. ربنا يخاف عليك. انا بجد كده مش دلوقتي احنا هنتكلم على سينايل كاتركت. احنا اتفقنا الحصه اللي فاتت سينايل كاتركت ممكن يجي في الكورتكس، سميه كورتيكال كاتركت. شرحنا الحصه اللي فاتت خلاص. فاكرين كده او عايز افكركم بحاجه؟ الكورتيكال كاتركت مش عامل مش عارف بقى. الكورتيكال كاتركت مش عايز صوت بقى. الله يخليكم. الكورتيكال كاتركت العيان بيمر بستيجز سيمبلي. ايه الستيجز دي؟ احنا فاكرين ايه ماتيور كاتركت وبعدين ماتيور كاتركت؟ ولو اللينس كشت هايبر ماتيور كاتركت صح؟ طب لو اللينس اتملت ميه انت ومثلا في كاتركت. اذا الكورتيكال كاتركت بيمر بايه؟ بستيجز. بالنسبه للنيوكليار كاتركت ذير از نو ستيجز، يعني هو نيوكليار كاتركت وخلاص مش عارف بقى ايه ستيجز. ايه اللي بيحصل في النيوكليار كاتركت؟ كلنا فاكرين يا جماعه ان احنا بنفقد ميه من النيوكليوس نطلعها بره فينا كلنا، اسمها ايه؟ فيسيولوجيكال لينس ايه؟ سكليروس. طيب لو موضوع فقد الميه ده زاد نسميه ايه الاول كده؟ فيسيولوجيكال ولا باثولوجيكال؟ باثولوجيكال لينس سكليروس. لو الحكايه دي زادت وفقد الميه من النيوكليوس زاد هيبتدي النيوكليوس يحصل فيها كاتركت نتيجه ماركت لوس اوف ووتر، ونسميه ايه بقى؟ نيوكليار كاتركت. اذا النيوكليار كاتركت سببه فيسيولوجيكال لينس سكليروزس ولا باثولوجيكال لينس سكليروز؟ خلاص ادي الديفينيشن اوف نيوكليار كاتركت. اول حاجه النيوكليار كاتركت ده يا جماعه ياخد 10 20 سنه على ما الفيجن يوصل من 6 6 مثلا لهاند موفمنت، فيري سلو ان بروجريشن. البروجريشن بتاعه فيري فيري سلو. تاني نقطه انا قلتها ذير از نو ايه؟ ستيج. مفيش ستيجز بس في كالرز. يعني ايه؟ مفيش ستيجز يعني في بس في كالرز. يعني في الاول النيوكليوس يبقى لونها جريش، وبعدين لونها يصفر، وبعدين لونها يبقى بني خفيف، وبعدين لونها هيبقى ايه؟ بني غامق. حد عارف النيوكليوس لما يبقى لونها بني غامق بنسميها ايه دي بقى؟ او اسود. كاتاركتا نيجرا. ودي اخر اخر لون في الوان الايه؟ النيوكليوس. يبقى مفيش ستيجز بس في ايه؟ بس في الوان جريش اصفر بني اسود. ماشي يا جماعه؟ هل عارف ايه السبب؟ اكيد بيحصل جوه في النيوكليوس ايه؟ ديبوزيشن اوف وات؟ اوف ميلانين بيجمنت. خلاص؟ فاكرين بقى الكورتيكال كاتراكت بيشتكي من ايه؟ هاله العمشه ماسكه الجردل والدبل. النهارده بقى سكسكه الضفشه برضو ايه؟ ماسكه الجردل، برضو ماسكه الجردل والدبل. اكيد يا جماعه كل ما الكاتراكت يغمق كل ما يحصل ايه في الفيجن؟ ديمينيوشن اوف فيجن. ادي اول نقطه. خلاص؟ طب حد فاكر كده في الكورتيكال كاتراكت اخبار النضاره ايه؟ كانت فيها ايه؟ العين بيجي له ايه؟ هايبر ميتروبيا. اما النيوكليار كاتراك ده سؤال لازم لازم تسالوه. اما النيوكليار كاتراك فبيعمل مايوبيا. ليه بيعمل مايوبيا؟ بصوا دلوقتي العدسه بتاعت ربنا عباره عن ثلاث، دي عدسه ربنا اهي، ثلاث عدسات جوه بعض. الكورتكس عدسه ماينس 3 ودي كمان عدسه ماينس 3، اما النيوكليوس عدسه بلس 24. اجمع كده المجموع يطلع كام؟ 24 وناقص 6 يبقوا كام؟ 18. مش احنا عارفين ان قوه العدسه من 18 لكام؟ ل 15. يا ترى لما يحصل هنا كاتركت في النيوكليوس هيحصل ايه في ال 24؟ الكاتركت بيزود معامل الانكسار. يعني ال 24 دي مثلا تبقى 30، يبقى ال 18 دي هتزيد ولا هتقل؟ هتزيد صح كده؟ يعني قوه العدسه هتزيد. حد عارف بقى لما قوه العدسه تزيد بيسميها ايه بقى؟ بيسموها مايوبيا. المايوبيا المره دي سببها ايه؟ سببها في حاجه في طول العين اتغيرت نسميها اكسيال؟ لا، في حاجه في الايه؟ في معامل الانكسار. وبنسميها ايه المايوبيا دي؟ نسميها ريفراكتيف صح، او نسميها اندكس مايوبيا. اندكس مايوبيا. خلاص؟ خلاص الكلام بقى. العين ايه؟ قوه عينيها بايه؟ العين بيجي له كاتركت قوه عينيه بايه؟ بتزيد، بيحصل له مايوبيا. خلاص؟ اكيد الكاتركت هيعمل دبانه سودا قصاد العين، نسميها ايه النقطه اللي بعد كده؟ ماسكه. اكيد الكاتركت هيخليه يشوف الحاجه اتنين، شرحنا الحصه اللي فاتت ايه؟ ديبلوبيا. المرة دي الكاتراكت سنترال ولا بريفرال؟ سنترال صح كده؟ يعني الضوء مش هيعرف يوصل ليه؟ سنتر اوف ذا ريتنا، لكن ممكن يوصل ليه البريفري اوف ذا ريتنا. حد عارف لما الضوء ما يوصلش للسنتر اوف ذا ريتنا ياثر على النايت فيجن ولا الدي فيجن؟ الدي فيجن. يبقى العين هتيجي من دي بلايند. مرات تقول لك تخلقه باطل، يعني ايه؟ يعني لما بينام طول النهار، لان طول النهار عنده ايه؟ دي بلايند، ويخرج بالليل ماشي؟ هو غلبان ده مريض، عنده ايه؟ مش اخلاقه باطل ولا حاجه، ده عنده ايه؟ عنده كاتاراكت. خليك فاكر ان عنده ايه ده؟ دي بلايند. والعين اللي هو اللي مراته شكت فيه دوت بيبقى غلبان، يجي لك العياده يقول لك يا دكتور انا مبسوط قوي. ليه يا حبيبي؟ يقول لك انا دلوقتي ما عدتش بستخدم نظاره القرايه، ما عدتش بستخدمها خلاص. جاي يا دكتور حاجه اسمها سكند سايت. يقول لك يبقى الكلام الموجود عندكم ابريس بايوبيك بيشنت. يعني ايه بريس بايوبيك بيشنت؟ اللي هو محتاج ايه؟ نظاره القرايه. اسمه بريس بايوبيك بيشنت. مي فايند هيم سيلف تو ريد اجين وزود هيز ريدنج جلاسز. بقى مستغني عن نظاره القرايه. ليه بقى؟ لان النيوكلاس بتاعته او اللينس بتاعته قوتها زادت لوحديها من غير ايه؟ ما عادش محتاج ايه؟ ما عادش محتاج نظاره. قوه العدسه بتاعته زادت بسبب مين؟ الكاتره. هو عبيط ده اللي جالك ده جالك ايه؟ جالك ايه؟ كاتره. انت قلعت نظاره القرايه، مبروك عليك. مبروك عليا هعمل لك عمليه ايه؟ عمليه نيوكليير كاتره. خلاص؟ تبدا سكسكه. سكسكه 2 سي تبقى ايه؟ سكند سايد. سكسكه ايه المره دي؟ الضبشه. الضبشه دي تبقى ايه؟ دي بلايند. ماسكه برضه تبقى ماسكه. الجردل جراديوال دومينيشن اوف فيجن. والدبله دبلوبي. خلاص. بما ان الكاتركت في النص، النص هنا الكاتركت از سنترال، انا عايزكم انتوا تقولوا لي الساينس. فاكر ايه الساينس؟ السكيما بتاعتها ايه الساينس؟ ثلاث حاجات، اوبليك اليونيشن والريفلكس والتيتش. والاوبليك اليونيشن بتكلم عن كام حاجه؟ اربعه، اللينس والكبسول والانتي تشامبر والاي شادو. اخبار اللينس ايه؟ فيها ايه في النص؟ كاتركت. اخبار الكبسول ايه؟ نورمال. اخبار الانتير تشامبر ايه؟ نورمال. في ايريس شادو ولا مفيش؟ احنا عشان يتكون ايريس شادو في شرطين، لازم يكون في اوباسيتي. حلو. ولازم يكون في ما بين الايريس وما بين الاوباسيتي ايه هنا؟ في فيس ولا مفيش؟ في. اذا الايريس شادو ايه؟ بريزنت. سؤال شفوي، سؤال شفوي. امتى الايريس شادو هنا يبقى ابسنت؟ في النيوكليار كاتركت. لو الكاتركت ده اسود، لو الكاتركت ده اسود، اسمه ايه الكاتركت الاسود؟ كاتركت نجرة. يعني لو السبوره دي لونها اسود، هل لو انا حطيت ايدي كده هتشوف الظل بتاع ايديا؟ ليه؟ اسود على اسود. فهمتوني؟ يبقى لو الكاتركت بتاعنا نجرة، كاتركت نجرة يعني لونه اسود، هيبقى في ايري شادو بس مش ايه؟ مش هشوفه. هيبقى اسود على اسود، صح؟ مش اظن لو السبوره دي سودة انت مش هتشوف الخيال بتاع ايديا ده، مش كده؟ مش هتشوف هذا الشادو. اوكي؟ يبقى الاير شادو از ابسنت لو الحاله ايه؟ كاتاركت نجرا. لو عندنا ريد ريفلكس يطلع ازاي؟ المفروض الريد ريفلكس يطلع كله ايه؟ احمر. هتلاقي الحته اللي فيها كاتاركت لونها ايه؟ اسود. هل انا قلت لك ان في جلوكوما هنا؟ لا، التنشن از نورمال. في نوعين من الكاتاركت لازم تحفظهم صم. صم. معاهم جلوكوما. وتقول لي الكاتاركت وتقول لي الجلوكوما. الهايبر ماتيور كاتاركت معاه جلوكوما اسمها ايه؟ فاكو ليتي جلوكوما. الانتيوميسا انت كاترك معاه جلوكوما اسمها ايه؟ فاكو بس مش ليتك. فاكو مور في الجلوكوما. اظن الكلام ده شرحته انت هيحصل لك اهو. ده على فكره ده اللي اهو بقى ده الايه؟ ده الريد ريفليكس. الحتت الكلير تبان ايه؟ حمرا. والحتت اللي فيها كاترك تبان ايه اللي في النص ده؟ اسود. صح؟ ممكن تقعد هنا احسن. في عيان بقى ممكن يتلخبط معانا. العيان ده هو عنده كاتركت. في عيان تاني بيفقد ميه من النيوكليس بس بطريقه فيسيولوجيكال. فاكرين لو الفيسيولوجيكال ده بنسميه فيسيولوجيكال ايه؟ لينز سكلوز. ودي طريقه ايه؟ بصوره. ده في كاتركت وده مش في كاتركت. يقول لي امال ازاي هيتلخبطوا مع بعض؟ الاثنين بيبانوا كلينيكالي لون اللينز جريش. يعني اكيد الكاتركت لون اللينز ايه؟ جريش. ولما اللينز دي تفقد ميه حتى بطريقه فيسيولوجيكال لونها يغمق شويه برضه يبقى لونها ايه؟ جريش. وبتاع انت تبص في عين العيان تلاقي اللينس لونها جريش. يا ترى اللون الجريش اللي انا شايفه ده حاجه فيسيولوجيكال؟ يعني ايه فيسيولوجيكال لينس سكليروزس ولا حاجه باثولوجيكال؟ يعني في ايه؟ في كاتركت. اسهل حاجه اعرف ازاي ريد ريفلكس. ده اهم حاجه. اكيد لو في كاتركت، لو في كاتركت الريد ريفلكس هيبينه ايه زي ما اتفقنا؟ اسود. يبقى ازاي نفرق ما بين الاثنين دول؟ لازم تقول لي ايه؟ لازم تقول ايه؟ ريد ريفلكس. خلاص. التريتمنت بتاع الكاتركت بصفه عامه، مش بتاع النيوكليير، لا بتاع الكاتركت بصفه عامه. مين لي ايه؟ لازم تقول ايه؟ لازم تقول سرك. مفيش قطرة تضيع المال البيضة. لو في قطرة تضيع المال البيضة احنا نقعد في بيوتنا بقى على طول. خلاص مفيش عمليات، مفيش فلوس، خلاص الحياة باظت. ممنوع منعا باتا، ممنوع منعا باتا تقول حاجة ايه؟ ميديكال في العلاج. تريتمنت مين لي ايه؟ الحمد لله الحمد لله. مين لي سرك. هنسأل نفسنا شوية أسئلة. امتى نعمل العملية؟ يعني لا قدر الله بابا عنده ميه بيضاء هنعمله عمليه امتى؟ براحتك يا حاج، براحتك. يعني ايه؟ دي مش حاجه اسمها الكتيف سيرجي. وقت ما تحس ان انت محتاج العمليه قولها. يعني مثلا لو بابا طيار نظره قال لي بقى 6 9 هينبقى وعايزه كام؟ 6 6. بابا كبير وقاعد في البيت وما بيعملش حاجه، كفايه عليه 6 60 فل قوي. يعني اكوردنج تو ذا ايه؟ تو ذا الكتيف، براحته. فاهمني؟ او في ناس تقول لو الكاتركت عمل جلوكوما لازم اعمله بقى، مش براحته، مش براحته هنا. لو عمل ايه؟ والجوب. او لو الكبت جزموتك الانباغي العيان، او لو النظر قل قوي قوي بقى بدا يبقى ايه؟ هاندمو. خلاص مفيش كلام في الموضوع ده. انا عن نفسي انا بقول العيان ما تتاخرش، ما تسيبش الكبت لما يبقى ناشف قوي. لان الكبت لما يبقى ناشف قوي ما اقدرش اشيله بالايه؟ بالسيكو. زمان كنا نقول العيان استنى لما الكاتركت ينضج يبقى ماتيور، عشان لما اشيله يحس بفرق. فاهمني؟ كان اتغير. بقيت اقول له ما تستناش، اعمل الكاتركت بدري عشان اعرف اشوف لك الايه؟ بالسيكو. لما الكاتركت تبقى ناشف ما بعرفش اكسره بالسيكو. مش هنفهم الكلام ده دلوقتي. خلاص ماشي يا جماعه. عندنا عمليتين، عمليه بشيل اللينس كلها بالكبسول، يبقى اسمها ايه؟ انترا كابسولار كاتركت اكستراكشن. بشيل اللينس كلها حتى بالايه؟ الكبسول، اسمها انترا كابسولار كاتركت اكستراكشن. العمليه الجديده شويه اللي هي بطلنا كمان على فكره نعملها، يعني ان احنا بنفتح الكبسول او فتحنا الكبسول نخش جوه نوظف الايه؟ الكاتركت، وبعدين نزرع هنا عدسه في الكبسولار باك. العمليه دي اسمها ايه بقى؟ اكسترا كبسولار كاتركت اكستراكشن. طبعا عايزين ناخد الديس ادفانتج بتاع العمليه القديمه وناخد الادفانتج بتاع العمليه الايه؟ الجديده. لو خدت الديس ادفانتج بتاع دي وعكسته بقى الادفانتج بتاع دي. انا عشان اشيل اللينس كلها زي ما هي بالكبسول كلها حته واحده محتاج افتح لها فتحه ايه في الكورنيا عشان اشيلها كبيره. الاول ديس ادفانتج. يبقى اول ديس ادفانتج انا محتاج في عمليه الانترا فيري لارج انسيجن، فتحه كبيره قوي. فين وفين بقى لما يعني كيس؟ ولو فتحت فتحه كبيره في الكورنيا هيحصل ايه بعد شويه لما الكورنيا تلحم؟ استجماتيزم. يبقى اول عيب فيري لارج انسيجن. ثانيا العيب الفظيع ان انا لما بشيل الكبسول كده مين بينتهز الفرصه؟ الفيسس. تلاقيه يطلع لقدام يلمس الكورنيا يبوظها، يقفل الانجل يبوظها. اسمها ايه دي؟ فيتراس لوس. فيتراس لوس او فيتراس برولابس. تاني حاجة لو انا شلت الكبسول كلها هقدر ازرع العدسة هنا؟ هتقع فين؟ في الفيتراس. لازم ازرعها فين غصب عني وانا ما بحبش دي؟ ازرعها من الانتيو تشامبر. يبقى لو انا عملت عملية انترا ايه العيب رقم ثلاثة؟ مش هقدر ازرع العدسة فين زي ما انا نفسي ازرعها؟ في البوستير تشامبر. هضطر غصب عني ازرعها فين؟ الانتيو تشامبر. اعكس الكلام ده يبقى ايه؟ يبقى الادفانتج اوف اكسترا كابسولار كاتركت اكسترا. حتى الاكسترا كابسولار ده بطلنا نعملها على فكره. بقينا بنعمل ايه دلوقتي؟ فيكو. الدكتور اللي ما يعرفش يعمل فيكو دلوقتي بقى اولد فاشن. خلاص انا سافر الهند في شهر 8 يعني اتعلم فيكو اكتر ان شاء الله. سوري على سوري يا هناك بقى ايه مثلا ايه؟ ان شاء الله 10 حالات في اليوم. ترجع بعد اسبوع ايديك فريرة كده. اه والله. تكتيكي. اه. حبيبي. بفكر اني ارجع البلد دي. ربالك في الهند يا جماعه العيانين هناك ببلاش. يعني الناس هناك كتير قوي وغلبانين جدا. يعني تروح تخيلوا المصريين يروحوا يتعلموا هناك في الناس اللي الهندي. اه بفلوسك انت بتدفع فلوس. الهندوس. هما يستاهلوا على فكره. هناك بيقول لك يعني البقره ما حدش بيذبحها. يعني البقره تمشي في الشارع كده يوقفوا لها المرور فيها. في ناس كتير قوي من زمان اللي راح يقول لك البقره هناك ما يذبحوهاش ما يكلموهاش. يعني مثلا البقره معديه المرور يقف لحد ما تعدي. اه والله. وما فيش حد ياكل لحمه. اللي بياكل لحمه الاجانب او بياكلوا لحمه في الدكن. عارف انت؟ يعني اكنه بيشرب خمر. يعني حته لحمه كده وحاجه يعصي الالهه. حد من الهند يزعل مننا ولا حاجه؟ مفيش حد هندي هنا. كتير بره. في مصريين هناك كتير. المهم تالت سؤال ان شاء الله بحكي لكم بقى السنه الجايه انا عملت ايه. انا هقعد لك ولا ايه؟ لا يا جماعه تسويش غلط على الميل على الميل بقى. انتوا ليه حساسين كده؟ اصل الراجل احنا بقينا اصدقاء وممكن نتصل ببعض. عملت ايه رد في الهند؟ اقول لكم كده مش خلاص انتوا مجحتوا يعني. هيجيلك فيل صغنن. فيل صغنن اه نصر انا عايز قرد. ان شاء الله عندي خطتين اللي هسافر الهند ولما ارجع ان شاء الله هسافر الحج. خطتين فاضل لك خطتين كده خلاص بقى كده ما عادش في فلوس بقى خالص. دي بقى الاول ان شاء الله هنبتدي بقى بأني عين الأول. هنبتدي بأني عين الأول ده السؤال رقم 3. هنبتدي بالعين الأدفانسد الأول. يعني إيه؟ يعني لو أنت هنا ماتيور كاترك وهنا إيه ماتيور أكيد هنبتدي بالمين؟ بالماتيور كده بالماتيور كاترك. إلا إذا العين ده هي مثلا كانت ماتيور كاترك المفروض أبتدي بيها والعين التانية انتيوميسد. على الرغم من ان دي هي اللي مور ماتيور بس هبتدي بالانتيوميسد. خايف من ايه هنا؟ من الجلوكوما. يبقى المفروض هبتدي بالعين الادفانسد الاول الا اذا العين الثانيه كان فيها مصيبه. فيها ايه؟ فيها جلوكوما. هقول لك طب تريح دماغك وتعمل عمليتين مع بعض. ايه رايكم في الفكره دي؟ يعني تفتح العين اليمين وتفتح العين الشمال وتخلص. وي نيفر اوبريت ذا تو اي ان وان سيتنج. ما ينفعش نعمل عمليتين في نفس السيتنج. ماشي يا جماعه؟ عشان لو حصل مصيبه ما تحصلش بايلاترال. اشتغلت بالات ملوثه اللي قلت العمليات دي زفت وكلها انفكشن. العيان ما يطلعش ببص في عينيه اليمين وبص في عينيه الشمال حرام عليك. عشان لو حصل مصيبه زي مثلا ايه اند سرفايفل ما تحصلش بايلاترال. بس خد بالك في حته تتلخبطوا فيها. لو انت كده كده فتحت العين دي وفي عمليه كاتراكت عمليه جلوكوما عمليه تريشيوم عمليه مش عارف ايه اعملهم مفيش مشكله. هي كده كده ايه؟ فتحت. يعني ما ينفعش تعمل في دي وتعمل في الثانيه. لكن في نفس العين ممكن اعمل 3 4 عمليات في نفس العمليه مش مشكله. فاهمين ولا مش فاهمين؟ اوكي كده خلصنا اهم كاتركت. اهم حاجه خلاص ما ينفعش طالب في السنه الرابعه ما يعرفش السينايل كاتركت. اكل عيش تمام. ممنوع الغلط في السينايل كاتركت والله. والغلط في السينايل كاتركت كانك غلطت في ايه؟ في الاستاذ اللي بيمتحنك. ممنوع. ناخد بقى الكاتركت الثاني اللي هو كومبليكيتد كاتركت. كومبليكيتد كاتركت ده سيمبلي كاتركت سببه حاجه ثانيه. يعني كاتراكت سببه كيراتايتس، كاتراكت سببه جلوكوما، كاتراكت سببه ايريدو سايكلايتس، كاتراكت سببه ان اللينس اتلخلخت. ماشي؟ واضح كده. او كاتراكت سببه سكر. واضح ان الكومبليكيتد كاتراكت هو كاتراكت نتيجه ايه؟ مرض اخر. والمرض الاخر ده يا اما في العين يا اما ايه؟ سيستمك. يا اما لوكال يا اما سيستمك. توقعوا لو سيستمك دايابيتس هياثر على انهي عين؟ الاثنين. يبقى لو المرض بتاعنا سيستمك هيعمل بايلاترال كومبليكيتد كاتراكت. لكن لو لوكال غالبا يعني هيبقى ايه؟ هيبقى يونيلاتر. خلاص؟ ممكن ريت ان واحد عنده انفصال شبكي تقلب بايه؟ بكاترك. كل التفسير بقى مش مشكله بنقول تحفظوه. خلاص؟ تعالوا ناخد مع بعض بقى اخدنا الاسئله الاسباب اللوكال. اي مرض في العين على فكره ممكن يعمل كاترك وخلاص كده. يعني انت الالف بقى. طب الاسباب الجنرال اشهر مرض يعمل كاترك طبعا الايه؟ طبعا الدايابيتس. بيعمل نوعين من الكاترك. في كاتركت اهو. ايه ده؟ شبه ايه ده بالظبط؟ اماتيور وبعدين بقى اماتيور وبعدين شبه الايه؟ السيناي. بس ايه فرقين؟ ايه الفرقين؟ اوكيرز ايرليير ماتيورز رابيدلي. يعني بدل ما بيحصل في سن مثلا 50 سنه بيحصل في سن 30 سنه. وعلى ما ياخد الوقت ده في السينايل بياخد مثلا سنه ونص، هنا بتاخد 3 شهور. يبقى اوكيرز ايرليير ماتيورز رابيدلي. عشان كده بنسميه في السينايل بري سينايل. بري سينايل كاتركت. او الكاتركت الثاني بيحصل في الاطفال اللي عندهم دايابيتس اللي هو تايب 1 دايابيتس اللي هو جوفينايل دايابيتس. ما خدش حقنه الانسولين النهارده وراح المدرسه. خلاص؟ فجاه الجلوكوز عيل هنا في الدم وكمان فين؟ في الايكوس. بدا يخش في اللينس الجلوكوز. الجلوكوز لما يخش في اللينس الاوزمولاريتي بتاعته عليه يبتدي يشفط ايه؟ ميه. تلاقي دروبلت اوف ايديما تحت الانتيور كبسول وتحت البصول كبسول. اول واحد شاف الميه دي نقطه الايديما ايه؟ قال لك شبه كور التلج. سماها ايه؟ سنو فلاك كاتركت. ده الكاتركت الوحيد اللي نسمح لك تقول العلاج هو ميديكال. عايز لو ادينا انسولين كل ده ايه؟ يخف. ده الكاتركت الوحيد اللي العلاج هو ميديكال. ممكن اديله ايه يخف؟ انسولين. طب بعد شويه الكاتركت ده هيبقى ايه بقى؟ هينتشر ويبقى ايه؟ ويبقى توتال كاتركت. خلاص؟ في بقى امراض كتير بتقلب بكاتركت. الناس اللي عندهم هايبو باراثايرويد. عارفين باراثايرويد جلاند؟ عارفين الثايرويد جلاند؟ في جواها اربعه برا ايه؟ باراثايرويد. واحد بيعمل عمليه ثايرويد شال معاها الايه باراثايرويد. باراثايرويد لما تتشال يحصل ايه؟ الكالسيوم ليفل في البلاد يقل. لما الكالسيوم ليفل يقل العيان يحصل له حاجتين، يحصل له تشنجات ويحصل له كاتاركت، تيتانيك وكاتاركت. رقم 3 الناس اللي عندهم ديدان في بطنهم، الديدان بتطلع توكسين تروح تبوظ الايه اللينز خلاص. واحد اتعرض لادويه غلط، معروف ان البرولونج ديوز ستيرويد يعمل ايه؟ يعمل مصبتين كثر في الجلوكوما خلاص. واحد اتعرض لاشعاع الراديشن، زي مثلا الناس اللي بيشتغلوا في مصانع الازاز، الافران بتاعه الازاز والافران بتاعه الحديد بتطلع انفرا ريد ريز. سؤال شاف والمشهور برضه، الانفرا ريد ريز يا ابني بتعمل كاتركت ولا الجلوكوما؟ الكاتركت اسمه ايه والجلوكوما اسمها ايه؟ الكاتركت اسمه كاتركت صانعي الزجاج، يبقى ايه؟ جلاس بلاورز كاتركت. والجلوكوما اسمها ترو اكسفوليشن جلوكوما. ازاي؟ الانفرا ريد ريز تيجي على الكبسول تقشرها. شكرا يا ريم، شكرا. تمشي بقى؟ ماشي اوكي. الساعة كام؟ هجيلك عند الدكتور نادر. اتفضل. يلا اتفضلي ريهام، اتفضلي يا ريهام، اتفضلي يا ماما. لا برضه يلا يلا بقى. ماشي العب برضه. الانفراريد ريز بتيجي على الكبسول تقشر الكبسول، ومن القشر اللي على الكبسول يطلع يقفل الانجل، بس يحصل جلوكوما سببها ايش؟ بنسميها ايه؟ ترو اكسفوليشن جلوكوما. في امراض بقى كونجنتال بتلاقي الولد مولود عنده امراض كونجنتال وعنده كاتراك، زي المونغولوزم الكريتونيزم الجلاكتوزيميا كده. خلاص فهمنا الكومبليكيتد كاتراك. كومبليكيتد كاتراك لو فحصنا الليبس اللي فيها كومبليكيتد كاتراك هنلاقي ايه؟ هتلاقي دايما يا جماعه الكومبليكيتد كاتراك بيجي هنا، بصوا كده بيجي هنا فين؟ البوستيريور كورتكس. ليه؟ لو في توكسينز حوالين الليز، التوكسين هتخش اسهل من قدام ولا من ورا؟ من ورا، لان الانتيريور كابسول از تك انتيريور كابسول. يبقى دايما الكاتراكت بتاعنا تلاقيه من الخلف، يبقى ايه؟ بوستيريور كورتكس. وده يخليه ياثر على لما الكاتراكت يبقى خلفي هنا ياثر اكتر على الايه؟ على الفيجن. حتى بدل الحصه اللي فاتت كل ما الكاتراكت يبقى بوستيريور كل ما ياثر على الفيجن. يبقى اول حاجه الكاتراكت بوستيريور كورتيكال. تيجي التوكسين تخش من هنا تلاقي الحتت اللي فيها ايه وتخش اللي فيها سوتشر، الحته اللي فيها بوابه تعدي من البوابه من السوتشر. حد عارف السوتشر شكلها ازاي قدام وشكلها ازاي ورا؟ ستار شيب. يطلع الكاتراكت في الاول ستار شيب شبه الايه؟ شبه الحته اللي دخل منها شبه السوتشر. يبقى الكاتراكت ده شكله ايه ومكانه ايه؟ شكله ستار شيب، مكانه ايه؟ بوستيريور كورتيك. خلاص. كمان في حاجه ميزه كمان في هذا الكاتراكت، الكاتراكت ده ما بيبقاش سموث، تلاقي الكاتراكت ده محبب عامل زي مثلا حبه السكر. فلما يجي عليه الاشعه يتحلل الاشعه الانوار الطويل تلاقي الكاتراكت بيبرد، لان الكاتراكت مش سموث، الكاتراكت از جرانيولار كاتراكت. خلاص. فدي حاجه اسمها لمعان متعدد الالوان زي ما انتم شايفين، بولي كروماتيك لاستر. ميزه في هذا الكاتراكت ان بيلمع. ليه بيلمع؟ عشان هو عباره عن ايه؟ عباره عن ايه؟ جرانيولز. عشان هو كاتراكت متعدد الالوان. النهايه يا جماعه عارفين اللينس دي هيحصل فيها ايه؟ هيحصل فيها كالسيوم ديبوزيشن. تلاقي اللينس كلها بقت عامله شبه حته التباشيره. يسموها ايه؟ كاتراكتا جيتسيوم. او شوكي كاتراكت. شبه حته الجبس، شبه حته الجبس او شبه حته الايه؟ التباشير. اوكي؟ طيب فين اللينس؟ انا ممكن افحص الانجل يمكن الاقي الكوز ايه؟ جلوكوما. ممكن افحص الايرس يمكن الاقي ايه؟ بليز افحص بقيه العين يمكن تلاقي الايه؟ يمكن تلاقي الكوز. ايه رايكم يا جماعه؟ الفيجن اخباره ايه في الكاترك ده؟ ده اهم حاجه على فكره. الفيجن. الفيجن بيبقى اقل من المتوقع. انا متوقع لما الكاتراكت مثلا يبقى توتال كده. اقل فيجن يعملوا الكاتراكت ده مثلا اقل حاجه اكتر حاجه يعني كتير خالص هاند موفمنت. ايه الكاتراكت عامل كده والفيجن نو بيقل. يبقى مفيش كاتراكت في الدنيا مفيش كاتراكت في الدنيا زي ده يعمل نو بيقل. يبقى كده الموضوع ايه؟ كاتراكت بس. زمان التوكسنز اللي بوظت الليز بوظت مين كمان؟ الريتنا. يبقى هنا يا جماعه الفيجن بيبقى ماله بقى؟ اقل من المتوقع، لان الموضوع مش موضوع كاتراكت بس، بيبقى معنى كاتراكت زائد افكشن اوف وات؟ اوف ذا ريتنا. فهمتوني؟ يبقى موضوع الكاتاركت زي الافريكشن اوف ذا كمان. في حاجه ثانيه بتخلي الفيجن قليل قوي قلتها الكاتاركت ايه؟ الكاتاركت بوستيرور. برافو عليكم. الكاتاركت بوستيرور لو عملنا اختبارات شبكيه في العيان ده غالبا هتطلع جود ولا بيت. اختبارات شبكيه ريتنال فانكشن تيست غالبا هتطلع ايه؟ بيت. افرض لقيت الريتنا بايظه خالص يعني الريتنال فانكشن تيست بات خالص مش هنعمله عمليه. لان انا عملت عمليه وعملت كده زي الفل الشبكيه بايظه مش هشوف. فانتوني اذا يا جماعه اتوقع البروجنوزس اوف ذيس كاتاركت از ايه؟ غالبا لان انا بعمل عمليه زي الفل بس الاساس بايظ اللي هو مين؟ الريتنا الشبكيه بايظه. قلنا الانفستيجيشن اللي عاملها لو شكيت ان انا عندي كومبليكيتد كاتاركت بروتين انا بعمل كده لازم اعمل له سونار. احتمال السبب يبقى فيه تيومر جوه العين. ضمن الاسباب اللي بتعمل كومبليكيتد كاتاركت في الاوروب هتلاقي تيومر انترا اوبرا تيومر. لو في تيومر بقى مش موضوع كاتاركت بقى احنا هنشيل العين كلها. فاهمني؟ يعني في انترا اوبرا تيومر تعمل عمليه كاتاركت هتشيل العين كلها خلاص العين باظت. فاهمني؟ يبقى من ضمن الانفستيجيشن المهم نعمل له ايه؟ سونار. ليه بقى؟ تو اكسكلود ايه؟ intraocular malignant tube. intraocular malignant tube treatment according to the cause. يعني لو الكاتاركت سببه ايرايتس تعمل ايه؟ تعالج الكاتاركت الاول ولا ايرايتس الاول؟ الايرايتس الاول طبعا ممنوع نعمل عمليه كاتاركت وفي جوه العين ايه؟ انفلاميشن. يبقى نعالج الايرايتس الاول بالستيرويد وبعد ما الايرايتس تخف تستنى 6 شهور اشمعنى؟ عشان اتاكد ان الايرايتس مش ايه؟ مش هترجع. وبعدين اعمل عمليه كاتاركت. بس عمليه الكاتاركت لا تحضير هنا بقى مش عمليه كاتاركت كده اي كلام لا. قبل العمليه بفتره ادي ستيرويد وانا شغال في العمليه ادي ستيرويد وبعد العمليه ادي ستيرويد خايف ان مين يرجع. اسمها ايه اللي انا حكيتها قبل واثناء وبعد؟ اسمها امبريلا اوف ستيرويد كفر اوف ستيرويد. رقم 2 لو الكاتاركت سببه جلوكوما سهله دي هنعمل ايه الاول؟ عملية جلوكوما الاول بعدين نعمل عملية ايه؟ كاتاركت. رأي جديد يقول لك ايه؟ تعمل الاثنين مع بعض كومباين. اقول لك يا دكتور هو مش انت قلت لنا ما تعملش عمليات مع بعضيها؟ لا ده العملية دي مالها؟ في نفس العين. يبقى الرأي القديم جلوكوما الاول وبعدين كاتاركت. الرأي الجديد ايه؟ مكتوبة ايه؟ الرأي الجديد ايه؟ كومباين. اوكي؟ اقعدوا مكانكم كده كويس مكانكم كويس والله تشوفوا طيب لو الكومبليكيتد كاتاركت سببه ريتنال ديتاتش بصوا يا جماعه ازاي انفصال شبكي يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ انفصال شبكي يعمل كومبليكيتد كاتاركت. بيقول لك ان الريتنا دي لما بتنفصل من مكانها الميتابوليزم بتاعها بيتحول الى انايروبيك ميتابوليزم. واي انايروبيك ميتابوليزم بيطلع ايه؟ لاكتيك اسيد. اللاكتيك اسيد يروح رايح على مين؟ على الايرس يعمل ايرايتس. ومعروف ان الايرايتس بتعمل ايه؟ كاتاركت. شفت اللفه؟ عارفين الحكايه دي تاخد قد ايه؟ 3 شهور. يعني على ما الريتنا بتتاتش يعمل كومبليكيتد كاتاركت ياخد 3 شهور. ايه رايكم بقى لو جالك عيان زي ده عنده ريتنال ديتاتشمنت وعمل كومبليكيتد كاتاركت؟ فلو انا اسف الحاله بقت فيري ليت انت جيت متاخر الحاله بقت هوبلس. ليه؟ عايز اقول له ان الريتنال ديتاتشمنت اللي عندك فات عليه قد ايه وانت ما عرفتوش؟ 3 شهور. اي ريتنال ديتاتشمنت فات عليه فتره طويله there is no hope. كل ما يعني لو واحد حصل له انفصال شبكي النهارده لو رجعها النهارده غالبا مش هيحصل حاجه بكره اقل شويه بعده اقل شويه لو فات اكتر من اسبوع غالبا الريترا مهما رجعتها ما بت ايه ما بتصحاش تاني. فهمتوني؟ يبقى الحاله متاخره لان انت سبت الريترا ديتاتشمنت فتره طويله. اوكي اكيد بقى في لو السبب جنرال يعني في ديدان في دايابيتس هنعالج الايه؟ هنعالج الكوز وبعدين نعمل عمليه ايه؟ كاترك. اي سؤال في الكومبليكيتد كاترك؟ لو ده كاترك تاني اللي هو مين؟ تروماتيك. الترومانيك كاتاركت اكيد سببه تروما. والتروما نوعين يعني في تبوس دخل في عين العيان يبقى اسمها ايه؟ بيرفوريتنج تروما. خلاص؟ يا اما في مثلا بوكس او تنس بول دي اسمها ايه؟ بلانت تروما. البيرفوريتنج تروما انا قلت الميكانيزم اكيد البيرفوريتنج تروما هتفتح لايه؟ كبسول. مين يخش جوه يبوظ الليز؟ ليكو. بس ده الميكانيزم بتاع الايه؟ بتاع البيرفوريتنج تروما. خلينا في مين بقى؟ البلانت تروما. واحد اتعرض للبلانت تروما. ايوه. بلانتروما ايه بوكس اهو دي ايه راح اتعرض للانتروما ده قاعد كده البلانتروما تقطع الانتير كبسول which is thick ولا تقطع البوستيرير كبسول which is thin اكيد القطعه فين في البوستيرير كبسول مين يخش من ورا الليجمس يعمل لي كاتراكت امامي ولا خلفي خلفي اذا الكاتراكت المره دي ايه بوستيرير كورتيكال اكيد مين هيتقطع بسهوله السوتشر دي يطلع الكاتراكت ايه شكل السوتشر دي يطلع ايه ستار شيب خلاص كده يبقى خدنا مكانه وخدنا شكله وخدنا الميكانيزم الميكانيزم ايه تروما هتقطع الايه البوستيريور كبسول ايه اللي خلينا نحلف ان العيان ده اتخبط في عينيه هتلاقي يا جماعه البيوبل تخبط في الليز يعني مش دي البيوبل هتخبط فين في الليز البيوبل بتبقى بيجمنتد ممكن تعمل دوريه على الليز طبقه على الليز هتبص على اللينس كده دي اللينس بس من قدام تلاقي عليها ايه دوريه بني كده اسمها فوسس رينج دي فيري دايجنوستيك هذه الدوريه البني عباره عن طبقه مين على مين مين طبقه على مين بيوبل على اللينس لو شفتها احلف ان العيان ده اتعرض ليه ليه ترو توقع الفوسس رينج دي بحجم مين بالظبط بيوبل انا عشان اشوفها لازم اعمل في البيوبل اوسع هتوسع البيوبل كده تشوف دي يبقى هذه الفوسس رينج ما تتشافش غير لو عملت الريز بص بقى في كلام بقى قانون طالما قلت لك ان الكبسول اتفتحت سواء الانتيرور او البوستيرور هتقول لي تشبه حاجات البروتينات هتطلع بره على مين على الايريس تعمل ايريس البروتينات هتطلع بره على الانجل تعمل جلوكوما في اي مرض جاي الكبسول اتفتحت روتين ايريس وايه وجلوكوما يبقى الكومبليكيشن هنا ايريس وجلوكوما دي مين دي؟ شايفين الدورية البني دي؟ دي مين اللي قلتها؟ بوتفرينج ماشي؟ العلاج ايه؟ سيبك من الكاتراكت، الكاتراكت علاجه سهل احتمال التروما يعمل حاجة تكون عملت زي انفصال شبكي ودي حاجة أخطر احتمال التروما تكون عملت نزيف فين؟ في الفيترس يبقى العيان ده اللي اتعرض لتروما لازم نعمل له أشعة تلفزيونية عشان نطمن إن التروما ما عملتش بلاوي تانية عشان تطمن التروما ما عملتش ايه؟ رسالة ديتكشن، التروما ما عملتش ايه؟ فيترس ايه؟ فيترس هيمر. غالبا الكبسولة هتتفتح وهيحصل ايريتس وهيحصل جلوكوما، ايه رأيكم؟ نعمل عملية المية البيضاء امتى؟ لما مين يخف ومين يخف؟ لما الايريتس تخف والايه والجلوكوما تخف، يقول لك ما تعملش العملية غير لما العين تبقى كويت قوي. يعني لما العين تبقى كويت قوي. وفاكرين بقى طالما العين اتعرضت للتروما احتمال يحصل ايه في العين التانية؟ التهاب العين التعاطفي اسمه ايه؟ سمباثيتك اوف سارماكس يبقى بليز هنعالج العين دي كويس مش عارف ايه هنستنى لما العين تبقى كويس ونعمل عمليه مش عارف ايه والموضوع ما انتهاش على كده فولو اب للاذر اي خايف من ايه؟ سمباثيتك اوف سارماكس احنا طبعا عارفين امتى يحصل هاي انسيدنس اوف سمباثيتك اوف سارماكس عارفين صح؟ امتى؟ لو التروما فين؟ بودي لو في ايه جوه العين؟ فورين بودي صح؟ تروما في السير او في فور البودي جوه العين او مين طلع من الجرح اريزولات ثلاث حاجات دول لو موجودين اضمن ان هيحصل سمباثيتك اوف سارماين مش شرحت الكلام ده لا لا شرحت مش ازاي حس الاي انجري او كنتش موجودين في الاي انجري عشان كده ليه ما كنتش موجودين في الاي انجري حاجة على انت معروف يوم الاثنين انا اي مثال بس انا ثبت معاك يوم الاثنين الحصه دي اللي هي اللي فاضله مش اتفقنا على كده ودي هتخلص اهي ما علينا بقى شوف بعد اليوني لاترال كاتراكت اليوني لاترال كاتراكت ده هنشرحه في الايروس شرحه في الايروس طب انت عامل شرح يعني انت تقلعين يا عين فلهي على كايت انا اشاور في نجيش ليه ايه هل هي ما نزلش اي حاجة هي زي ما هي عندي صورة تويتي بس جامدة فاهم؟ طبعا عارف بكل مش حاضر يعني كان في واحد طالب اسمه محمود هو ظبط لي الكمبيوتر ده مرة رجع لا خلاص سلام فين محمود؟ بس فين محمود يا عم بص مش موجود ما هو انت بقول له الدكتور عايز منك نسخة الجوست جوست بدلك الجوست اللي انت عملت بيه الجوست بتاع اللي فاهمني انت ولا مش هو الجوست ده هو عمل نسخة جوست بس برنامج نادر يعني انا مش عارف النسخه اللي هو سايبها لي. بص دي مش تنزل غير لو جابني البرنامج الجوست اللي هو عمل بيه. ممكن تطلبه منه؟ على فكره الجوست كل واحد انت بتقابله يعني؟ قبل محمد. طب ماشي. بصوا يا جماعه في حاجه عايز اقول لكم عليها ان شاء الله. امتحان الرمض 20% يوم كام؟ 27. احتمال مثلا الامتحان يبقى الساعه 10 الساعه 11 زي ما يطلع. انتوا تخلصوا الامتحان وتقولي هنبتدي العملي. يعني العملي بتاعنا العملي يوم 22. العملي 30 انا هناخد 23 و28 مثلا و29. اصلا 28 وتبقى 20 وخلاص وبعدين هتدخل عملي قبلها بالظبط. فهمتوني؟ وطبعا تيجوا الحصه معاكم كتاب الاكل. ها؟ على امتحان العملي. لا يمكن. طيب وهنبدا ولا لا؟ هو الامتحان العملي. نعم؟ بس انا مصري امتى؟ يا جماعه ده هم يومين، يوم الامتحان كده شيله ضيع، هتخلصوا الامتحان وتيجوا وتاني يوم الصبح وبعدين تروحوا وخلاص. وايه ده؟ يعني يوم الامتحان وتاني يوم الصبح. عايزين مفيش احسن من كده. انا في الدوله هبقى قلت لكم مواعيد الايديا والله العظيم. يوم امتحان 20% تخلصوا وتيجوا. حلو كده؟ امتى؟ بعد الامتحان على طول. راوند ايه؟ اديكوا بقى ماشي. نعم. ان راوند هتلاقيهم مبسوطين برضه. انا هتحددوا معايا، اتفقوا معايا. ماشي؟ ان شاء الله. اهلا الحمد لله على السلامة. رجعتي من السفر؟ عايز تحكي لي بقى عملت ايه؟ عايز تحكي لي. انا نفسي اروح الوسط الاسوان. يا عم روح الجحيم بس انا اوصل 100 جنيه. اه والله يا عشان ما عندناش وقت النهارده اجازه وما عندناش وقت. يلا يا عم روح الجحيم بس. الله يستعان. كده كده لازم امشي الساعه 12 مفيش وقت. لازم امشي الساعه 12. نعم؟ قول نص ساعة أنا يعني أجلكوا شوية مفيش حاجة. هو مش هيقول حاجة. أفضل كاميرا، إيه الفرق؟ يا جماعة صح. إيه الفرق بين كلمة كاتراكت وكلمة إيه؟ أفضل كاتراكت. بصوا كده، بصوا كده. ده كده كاتراكت. قصدي كبسولة. وده كده؟ افتر كاتركت. ايه الفرق؟ ده في اوباستي وده في اوباستي. بس هنا الكبسول از انت وهنا الكبسول مفتوحة. خلاص؟ ده كاتركت وده افتر كاتركت. يبقى الفرق بينهم في الايه؟ الكبسول. خلاص؟ غالبا الافتر كاتركت بيتكون من الاتي. بصوا كده بيتكون من جزء من الانتيرو كبسول وكل البوستيرو كبسول. ده اول حاجة. في بواقي هنا من العملية. يبقى ريمننت اوف الانسيماتر. الدكتور هو داخل بالعملية راح معور الايرس طلع من هنا ايه؟ نزيف جدا. يعني ممكن ايه في وسط الافتر كاتراكت في ايه كمان؟ نزيف. او ممكن الايرس ده يطلع منه اكسوديت. يعني ممكن الاقي اكسوديت هنا. يبقى لحد دلوقتي الافتر كاتراكت في ايه؟ في كبسول وفي ريمننت وفي نزيف وفي ايه؟ اكسوديت. فاكرين ده اسمه ايه؟ انتيرو سب كابسولار ايبيثيليا. ممكن يحصل له بروليفريشن ويجي هنا كده. يعني ممكن يحصل بروليفريشن للانتيريور سب كابسولار ايبيثيليوم. ده مكونات الافتر كاتركت نظريا، كلام نظري. لكن عمليا بقى الافتر كاتركت له ثلاث اشكال عمليا. في دكتور شاطر، يعني ايه دكتور شاطر؟ يعني لما جه فتح الكبسول وقعد ينظف ما سابش لينس مطر ومفيش نزيف ومفيش اي حاجه. في حاجه وحيده الدكتور ما بيعرفش يتحكم فيها، الايبيثيليوم. غصب عنه بتلاقي الايبيثيليوم ده يجي ينقل اهو ويعمل له افتر كاتركت. فين؟ في البوستيرو كبسول. بنسميه بي سي او، بوستيرور كبسول اوباسيفيكيشن، او بنسميه سم افتر كاتركت. سم افتر كاتركت. لو الدكتور مش شاطر بقى ممكن يسيب ايه؟ شويه لينس مطر هنا وشويه لينس مطر هنا في الزنقه دي، في الحته المزنوقه دي وفي الحته المزنوقه دي، وتلاقي الانتيرو كبسول تنزل في الجرافيتي تلزق فين؟ في البوستيرور كبسول. هل الافتر كاتركت ده هيبان حته يمين وحته شمال؟ ده في الكات سيكشن، لكن هو بيبان ايه؟ دايره. اسمها ايه الدايره دي بقى؟ اسمها سومرنج رينج. يبقى السومرنج رينج عباره عن ايه؟ اديشن ما بين ايه وما بين ايه وفي ايه في النص؟ اديشن ما بين الانتيريور كبسول، البوستيريور كبسول في ايه في النص؟ لينس مارك. دي بنسميها سومرنج رينج. او ممكن الافتر كاتركت ياخد شكل تالت. ايه بقى؟ العيان حصل له بروليفريشن للايه؟ للايبيثيليوم، والايبيثيليوم ده بدا يرفض ميه، بدا يتنفخ بالميه كده. يكون حاجه شبه اللؤلؤ. او شبه قطيع الصابون. كويس؟ الآلة اللي هي بير لولو يعني بير. خلاص الوصفة واحد اسمه إلشنيك نسميناها إلشنيك بيرلس إلشنيك بيرلس. خلاص؟ علاج الأفتر كاتركت ايه؟ ما ينفعش يا جماعة ما تقولش ليزر. ده أفتر كاتركت ده احنا فيه فتحة بالإيه دلوقتي عشان عيني يشوف بالليزر. بص ده كده كان المفروض ده أفتر كاتركت. قطعنا فيه فتحة في أوبنينج ايه كده بالإيه بالليزر. لازم لازم تقولها. وأنهي ليزر؟ لان برضه تعرف اللي ما ينفعش ما تبقاش عارف الليزر اللي بيحرق ولا الليزر اللي بيقطع. اللي يقطع اللي اسمه ايه؟ ياج ليزر. يبقى مسميها ياج ليزر كبسولوتومي. ده العلاج الايديال للموضوع. لازم لازم تقول ياج ليزر. خلاص ده اكتر كده. ناخد ده موضوع بره الكاتركت كده. خلصنا الكاتركتات يا جماعه. ناخد مواضيع بقى بره الكاتركت هي ايه؟ مواضيع لها علاقه بمكان الليزر. حد عارف لو اللينس اتلخلخت من مكانها سميها ايه؟ سبلكسيشن. اتحركت من مكانها خالص ديسلوكيشن. الموست كومن كوز اللي يحرك اللينس من مكانها هو ده ايه؟ تروما. ده الموست كومن كوز. الموست كومن كوز تروما. لكن ممكن يا جماعه هو مولود كده. هو مولود كده زي مثلا مارفان سندروم زي هومو سيستيريوجين زي الداون سندروم. لكن الموست كومن كوز ايه؟ بلانت تروما. خلاص؟ العيان ده طبعا لو اللينس اتلخلخت نظره هيقل. دي بيشتكي من ايه؟ ديمينيوشن اوف فيجن. ايه سبب الديمينيوشن اوف فيجن؟ محشي. الام مايوبيا، الاي استجماتيزم، الاتش هايبر متروبيا، السي كومبليكيشن، الاي انترفيرنس ويز اكوموديشن. واحده واحده. العيان ده هيجي له مايوبيا ليه؟ توقع اللينس يحصل ايه في الكيرفتشر بتاعها هيزيد لان ما فيش حاجه بت ايه؟ شدها يحصل مايوبيا. يبقى الحته دي فيها مايوبيا. طب الحته دي؟ مش فيها حاجه. مش فيها حاجة مش فيها حاجة فتبقى ايه؟ هايبرمتروبيا. يبقى حتة مايوريك وحتة هايبرمتروبيك. ولما في لخبطة بنسميها ايه؟ استجماتيزم. يبقى مايوبيا وهايبرمتروبيا واستجماتيزم. اللينس دي تقعد تخبط في مين؟ اللينس دي. في الايرس تعمل ايرايت تأثر على الفيجن. خلاص؟ هل اللينس دي هتعمل اكوموديشن؟ لانها مقطوعة مش هتعمل اكوموديشن. في انترفيرنس ويز اكوموديشن. يبقى عندها نظر هيقل. امتى بقى؟ مش نظره يقل، امتى يشوف ديبلوبيا؟ زي ما انا قلت كده. لو الايدج اوف ده حرف اللينس، الحته دي اسمها الايدج اوف ده لينس، جت في وسط البيوبل. ليه بقى في جزء من البيوبل؟ سكك مفيش فيه عدسه، وفي جزء في البيوبل ايه؟ سكك فيه عدسه، الجزء ده يكون صوره والجزء ده يكون صوره ثانيه. فالعيان يشوف ديبلوبيا. على فكره مش اي لخلخه هتعمل ديبلوبيا، لازم اللخلخه تكون جامده. لازم الايدج اوف ذا لينس يجي في نص الايه؟ البيوبل. فهمتوني؟ يبقى ساعتها يحصل ديبلوبيا. نعم. دلوقتي اللينس اتلخلخت صح؟ مش هتفضل سلاك، الكرفشه بتاعها هيزيد، ليه هيزيد؟ ما عادش حاجه بتشدها. فقوتها ايه دلوقتي اللينس؟ اللينس دي قوتها ايه؟ زادت يعني بقى فيها ايه؟ مايوبيا. طب الحته دي من البيوبل في عارفه ولا مفيش؟ مفيش يعني الحته دي ضعيفه ولا قويه؟ يبقى في حته مايوب وفي حته في نفس العين هايبر مترو والاثنين دول مع بعض اسمهم ايه؟ ده بقى حته وحته استجماتيزم. اوكي؟ طبعا بقى لما اللينس تنزل كده مين هينزل وراها؟ الايرس. لا الانتيو تشامبر بقت ملخبطه. يا الانتيو تشامبر دي بقت ملخبطه الريجولر. والايرس مش لاقي حاجه يسند عليه. ايه؟ تريمولاس ايرس. واللينس هي كمان بتتحرك. تريمولاس لينس. وممكن اشوف مين؟ ايه اللي انا شفته ده لاول مره؟ الايدج اوف ذا لينس. طب حد عارف بقى لو اللينس اتلخلخت طلعت لفوق كده؟ يعني دلوقتي اللينس دي ايه؟ شفت انا شايف مين دلوقتي؟ في وسط البيوبل؟ الايدج اوف ذا لينس. الجزء ده فيه عدسه والجزء ده مفيش فيه عدسه. ده هيكون صوره وده هيكون صوره. فالعيان ده هيشوف ايه؟ ديبلوبيا. اللينس دي طلعت لفوق. سميها سان رايز لينس. اللينس دي نزلت لتحت فنسميها ايه؟ سان سيت. عايز اقول لك اللينس ممكن تطلع لفوق، ممكن تنزل لتحت، ممكن تيجي يمين، ممكن تيجي شمال. لو طلعت لفوق او نزلت تحت بيشبهوها بالايه؟ بالشمس. سان رايز وسان ايه؟ سان سيت. لو الناس اتلخلخت لخلخه بسيطه ومش عامله حاجه، ايه رايكم؟ لخلخه بسيطه ومش عامله حاجه، تشيلها ولا ما تشيلهاش؟ ما تشيلهاش طبعا. تديله نضاره وخلاص. نضاره ليه؟ عشان نعالج ايه وايه وايه اللي حصل؟ مايوبيا ولا ايه؟ والهايبرمتروبيا او الاستجماتيزم. يبقى لو ما فيش ديبلوبيا كفايه نضاره، لو في ديبلوبيا لازم نشيلها. شيلها ازاي دي بقى؟ تعرف تفتح الكبسول وتخش تنضف اللي جوه؟ شايف؟ لما متلخلخه يعني الناس كانت بتتحرك كده. يبقى غالبا هنشيلها كلها. كلها اسمها ايه؟ انترا كابسولار. ويقولوا انت بقى لو الليلز دي واحد صغير هنشيلها بايه؟ كلها بايه؟ نذكر القلم ان هو اللي بتشفط مين؟ الفيترس. نشفط الفيترس ونشفط الليلز. اسمها ايه العمليه دي؟ خدناها في الكونجيتال كاتر. اسمها ايه؟ لينزكتومي اوبريشن. اشمعنى؟ اشمعنى دي؟ تفرش غير لو العين يونج ايج. لو العين يونج ايج بتبقى الفيترس كده كده الفيترس جل سوفت وكمان الليلز تبقى سوفت فاقدر اشيلها بنفس الجهاز. لكن لو واحد كبير والليتس دي ناشفة مش هقدر اشيلها بالايه؟ بالفيتريكتومي ماشين. اعمل ايه بقى؟ بحاول اثبتها بحقن تحتها مادة او فلويد اسمه اويل اسمه بي اف سي بير فلورو كربون اويل يشيلها يعملها سبورت واخش بالالات بتاعتي اشيلها بقى بالالات ايه اللي هتشيلها لي وهي جوه الفيتراس؟ فيكو جوه الفيترس. المفروض الفيكو العادي بيشيل اللينس وهي مش فيت وهي مش في الفيتراس. الجهاز الفيكو اللي بيشيل اللينس وهي داخله جوه الفيتراس اسمه فراجماتو. يبقى هقول لكم بقى بخلاصه لو ينج صغير هتشيلها بايه؟ بالفيتريكتو ماشين ونسميها لينسكتو. لو واحد كبير هنسندها بايه؟ بي اف سي ونشفطها بايه؟ بالفيكو بتاع الفيترس اللي اسمه ايه؟ فراجماتوم. فراجماتوم خلاص؟ لازم نشيلها؟ ما ينفعش نثبتها تاني؟ في طريقه جديده. ان ايه بقى؟ حاول افتح الكبسول. حلو هي متلخلقه. احاول افتح الكبسول واحقن جوه اللينس دي حاجه اسمها كابسولار تنشن رينج. اللينس دي متلخلقه عايز ارجعها زي ما كانت. بجيب اله عامله كده حته حديده او سلكه اما تضغط عليها تضغط سيبها تفرد تاني وادخل الاله دي من هنا واسيبها جوه العين جوه اللينس تتفرد جوه اللينس. لما تتفرد جوه اللينس تطلعها فوق تاني. اسمها ايه؟ اسمها كابسولر. لازم تقولها حاجه جديده وحديثه جدا. كابسولر تنشن رينج. لو ممكن ارجعها زي ما كانت بس على شرط تبقى الحاله ايه؟ مايلد. ما ينفعش تبقى متلخلخه خالص واعمل الكلام ده. بس ارجعها في مكانها تاني. كابسولر تنشن رينج. كابسولر تنشن كده خلصنا اللينس المتلخلخه. طب اللينس بقى اللي بتتحرك من مكانها خالص نركز مع بعض بقى. لو اللينس اتحركت من مكانها دخلت في الفيترس تبقى بوستيريور ديسلوكيشن. طلعت لقدام انتيريور ديسلوكيشن. ساعات اللينس تقطع السكرير وتخرج من هنا تفضل هنا اهو تحت مين المره دي؟ تحت الكونجنكتيفا. يبقى اسمها سب كونجنكتيفا ديسلوكيشن. يبقى يا انتيريور يا بوستيريور يا ايه؟ يا سب كونجنكتيفا. واحده واحده مين اخطر؟ طبعا الانتيريور. اللينس لما تطلع لقدام هتلمس الكورنيا تبوظ. هتيجي هنا تسقط فين؟ في البيوبس تقفلها. ودي خطيره جدا. الانتيريور ديسلوكيشن دي حاله خطر. حاله ايمرجنسي كونديشن. لان لسه لو طلع لقدام هتقفل البيوبس وهتبوظ الايه؟ وهتبوظ الايه؟ الكورنيا. ازاي تشيلها لو طلعت لقدام؟ تدي قطره مايوتك. ليه؟ عشان اللينس ما تنزلش تحت في البيت. احافظ عليها قدام وافتح هنا كده اهو واشيلها مثلا بمعلقه. معلقه اسمها سكوب. اخش بمعلقه واشيلها. بس على شرط اكون مقفل تحتها. يعني ادي ايه؟ مايوتكس عشان ما تنزلش مني تحت. خلاص؟ طيب لو دخلت في البيت ازاي تشيلها؟ لو صغير لو كبير اولا بص هي لما تخش جوه الفيترس في ثلاث احتمالات او اربع احتمالات. ممكن تخش جوه الفيترس وما تعملش حاجه ساعتها مش هتشيلها. هتخش جوه الفيترس وبالفيترس ياكلها يعمل لها ايه؟ ابزورب. حظه حلو ده. تخش تشيل ايه؟ فاكر هي ايه؟ التاكل. او تخش جوه الفيترس تروح مطلع الفيترس لقدام. يروح الفيترس لامس الايه؟ لايف. يروح الفيترس قافل مين؟ دي اللي لازم تتشال. يبقى مش هنشيلها الا عامله ايه؟ كومبليكيشن. هنشيلها ازاي؟ دلوقتي انت عندك فراولايه جوه كوبايه جيلي. مش هتعرف تطلع الفراولايه غير لما تاكل الجيلي. يبقى لازم نشيل مين الاول؟ الفيترس. نعمل توتال بارز بلانا فيتريكتوم. توتال بارز بلانا فيتريكتوم. نشيل الفيترس. تلاقي اللينس ساقط لتحت كده. والله لو اللينس دي سوفت. سوفت يعني في ايه؟ في رنج. هكمل نفس الاله اللي شفطت بيها الفيترس هشفط بيها اللينس. ونسميها ايه برضه؟ لينسكتوم. طيب لو اللينس ناشفه هنسندها بايه فاكرين؟ بي اف سي. ناحيه تحتها بي اف سي تروح الامام بي اف سي. يروح بطلعها لفين؟ لفوق. اروح انا شايلها من فوق بايه؟ نفس الكلام. نفس الكلام بايه؟ فراجما توم. ماشي يا جماعه؟ نفس الكلام تقريبا. يبقى لو لينس سوفت خلاص الكلام بقى اقدر اشيلها بالايه؟ بالفيتريكتومي ماشي. لو ناشفه في واحد كبير مش هقدر اشيلها بالفيتريكتومي ماشي، اشيلها بالجهاز اللي بيكسرها الاول. يعني الفراجما توم ايه فكرته؟ اكسرها الاول قبل اشيلها. فهمتوني؟ نسميه ايه؟ فراجما توم. اي سؤال؟ نرجع تاني بقى موضوع العمليات، عمليات الكسر. الساعة كام معاكم؟ كام؟ 10:30 ايه؟ يعني الدكتور نادر 11:30؟ دكتور نادر 10:30؟ لا اه لا ما اتفقش معايا الحقيقة. ما اعرفوش مين نادر ده، ما اعرفوش، ما اتفقش معايا والله يا جماعة، ما اتصلش بيا والله، ما اتصل بيا ماشي، عشان تصدقوني بقى والله ما اتصل بيا، احلف بالله ما اتصل بيا، والله والله والله ما اتصل بيا، اقسم بالله احلف بالله. يعني الساعة 9 ازاي احط 10 احط 10:30 ايه؟ حلو بس ما تتصرفش معايا هو بقى. حقيقة لا لا ما اعرفوش، هنخلص اللي انت يعني هنخلص اللي انت حقك يا بني، سيبوا اللي بيبص بقى عشان ما نقعدش نلف وندور على بعض. هنخلص اللي انت يعني هنخلص اللي انت هقول له اهو، هقول له دي سهلة، دي هنيجي الميعاد قولوا لي وانا هتصل فيه. هو جاي معاك شوية كده هتصل فيه. نرجع بقى لعمليات الكاتاراكت. العيان مش معقول هناخده من بيته نعمل له عملية، لازم نحضره صح؟ التحضير ده عبارة عن هنفحص العيان جنرال ولازم نفحصه لوكال. هنفحص العيان جنرال ازاي؟ أولا لازم تتفرج كده على العيان، تشوف العيان ده عبيط ولا عيان كده راسي وهادي. لو العيان ده عبيط ما يبينكش لوكال لأنه هيتحرك أثناء العملية، لو سمع أي حاجة خبطته ممكن يقوم العملية وعينيه مفتوحة زي ما حصلت معايا قبل كده. خلاص؟ أه والله؟ العيان لما يبقى محترم تبنجه ايه؟ لوك. مش محترم يتخمد ينام جنرال، ما يسمعش صوته لحد ما العمليات ايه تخلص. يبقى دي اول حاجه، لازم ما يكونش عنده سنه مسوسه ولا يكون عنده مثلا اي حاجه، اي ديدان في بطنه. لازم العين يبقى فله، ما يكونش عنده سكر، يكون مظبط السكر ومظبط الضغط، وما يكونش بيحزق، ما يكونش عنده بروستاتا، ما يكونش عنده امساك. ليه؟ لو حزق وانا شغال عينيه هتتفتح، لو حزق بعد العمليه الغرز هتتفتح. فاهمني؟ لازم العين جنرال يبقى ايه؟ فله جنرال، ولوكالي برضه يبقى ايه؟ يبقى فل برضه. يعني نخش دخله العمليه زي الفل، ما ينفعش يبقى فيه انفكشن في الليد، ما ينفعش يبقى فيه انفكشن في اللاكريمال سيستم، في الكو، يبقى لازم العمليه يبقى زي الفل. اهم حاجه بتفحصها ايه؟ الفانس. ليه بقى؟ لو الريتنا بايظه زي الفل مش هعمل لك اساسا العمليه، ولا يبوس ايدك نو، هعمل لك العمليه ومش هتشوف. ما هو الشبكيه بايظه، انا بقول لها ايه؟ الفيلم بايظ، هعمل عملية قدام لكن اصل ورا بايظ، معلش اعمل ايه؟ لا، ممنوع منعا باتا تعمل العملية لو الريتنا بايظة او الاوبتيك نيرف بايظ، اوبتيك اتروفي، وعملت عملية وعينها زي الفل، العين بتاعت العملية هيتخانق معاك، انت عملت ايه عملية وخدت فلوس ولا ايه؟ مالهوش، احنا متفقين ان اوبتيك نيرف بايظ، لا ما فيش الكلام ده، فاهمني ولا ايه؟ اذا انت من الاول لازم تطمن على الريتنا كويس قوي قوي قوي، اهم حاجة تطمن عليها الريتنا. خلاص؟ لازم نعمل اختبارات للريتنا، اختبارات للسنتر اوف ذا ريتنا واختبارات للبريفري اوف ذا ريتنا. ازاي نطمن على السنتر اوف ذا ريتنا؟ الفيجن، مفيش كاتراكت يعمل بي ال او نو بي ال. لو لقيت الفيجن بي ال يعني شايف الضوء بالعافيه او مش شايف الضوء، ده مش موضوع كاتراكت، ده موضوع ريتنا. يبقى الفيجن فيه جايد. لو لقيت الفيجن نو بي ال او بي ال الموضوع مش موضوع كاتراكت، الكاتراكت ما يعملش كده حتى لو الكاتراكت توتال. فاهمني؟ يبقى الفيجن هيديني فكره، الالوان هتديني فكره، لو العيان شاف الالوان اديله الوان، شوفها يبقى عنده زي الفل ان شاء الله، هيشوف بعد العمليه. خلاص؟ شوف الالوان. لو البيوبل شغاله يبقى الريتنا شغاله، يعني لو البيوبل شغاله مع الضوء تقفل وبتفتح يبقى الريتنا شغاله، ده حاجه. خلاص؟ يبقى ممكن اطمن عن طريق الايه؟ البيوبل. اهم تيست عايزه تقول في الامتحان ده، ده كارت كده اسمه امسلر جريتشر، بديه العيان واقول له في اي خطوط معوجه تقول لي، لو في اي خطوط شايفها معوجه العيان يبقى عنده ايه؟ يبقى عنده مشكله في النكش. خلاص؟ اي واحد شايف اي خطوط معوجه ممكن يستنيه بعد الحصه. خلاص؟ بجد يعني شايفين اي حد شايف كده؟ حاجه زي كده. حاجه معوجه كده، يبقى عنده جريت بروبلم. جريت بروبلم يبقى الماكرا غايب. لا معوجه دي معوجه يا جماعه. حد شايف هنا على فكره اللي شايف هنا حاجه معوجه يتسلم على الحلم. يعني كده هنفك القوانين بتاعت الماكرا ونظبطها تاني. كده عايز اسلام بيقول لي في حاجه معوجه حضرتك يعني ولا استناك بعد الحصه؟ لا هي معوجه. ده اسمه ايه بقى؟ لازم تقول له حاجه بسيطه جدا وتديها العين كده كاست كل يوم الصبح يصحى النوم يشوف الكاست. ومهم قوي الفولو اب ومش مكلف. هيصحى النوم يشوف الكاست يحط الكاست شوف كده حاجه بسيطه مش مكلفه وزي الفل. امسلر جريت شوت. في تيست تاني اسمه ماكولر فوتو ستريس تيست. ازاي؟ نجيب العيان نجيب اسلام نظره ايه؟ 6 على 6 حلو زي الفل. وانا اجيب له نور جامد واحطه له في عينيه طبعا هيطلع مش شايف حاجه. المفروض يرجع للستة ستة بعد قد ايه؟ اقل من 50 في وقت لا يزيد عن 50 ثانية. التست ده اسمه ماكولار فوتو ستريس تيست. لو اتاخر يبقى عنده مشكلة. يبقى انا هقيس ايه؟ هقيس التايم اللي الريتنا بتاعت اسلام بتاخدها على ما يرجع للايه؟ مش للنورمال، للبري تيستد فيجن. للفيجن قبل الايه؟ قبل التست. فهمتوني؟ المفروض يرجع للفيجن في وقت لا يزيد عن 50 ثانية. اسمه ايه بقى التست؟ ها؟ ماكرر فوتو ستريس. فوتو ده بطقم على الماكرا بالضوء، فاهمني؟ بشوفها هتشم نفسها وترجع تاني بعد قد ايه؟ فاهميني ولا فاهميني؟ ايه؟ بنعمل العين وبعدين العين. يا جماعه مش حاجه اسمها نقيس الفيجن بعدين الاثنين كده. يعني لو طلب منك اللي يعني ربنا يستر يعني في الامتحان العملي، طلب منك مثلا في الامتحان الشفوي قيس النظر بتاع العين تعمل ايه؟ اديت النظر بتاع العين اليمين لوحده والعين الشمال لوحدها وحاطه اسود لو العين بس نضاره. هتعمل الموضوع ده 4 مرات، العين اليمين مره والعين الشمال مره بالنضاره. وبعد الله النضاره تعمل العين اليمين وانا العين الشمال يبقى كام مره؟ 4. ماشي؟ ربنا يستر. ممكن تحصل والله ممكن عندنا دكتور مجانين. ازاي نطمن بقى على البريسيو بتاعتك؟ اتصل بالدكتور نادر؟ بس غالبا مش معاه رصيد. ازاي بقى نطمن على البريسيو بتاعتنا؟ البريسيو بص بقى معايا. البريسيو بتاعتنا مسؤول عن البريسيو فيلد. يبقى نطمن على البريسيو بتاعتنا عن طريق ان احنا نطمن على ايه؟ على الفيلد. ازاي نطمن على الفيلد؟ في الجهاز ده اللي هو الدريبيتري. العام يحط دماغه في الجهاز يشوف جوه ايه في الجهاز. لومت كده واديله زرار اقول له لما اشوف اللمبه اتك على الزرار خلاص. كل ما العيان يشوف كل ما الحته دي هتبقى حلوه كده تنور له نور هنا ما شافش. تمام. ده اسمه ايه؟ بريمتري. عشان نعمل بريمتري فيه شرط لازم نظر العيان يكون كويس يعني من 6 6 بالكتير 6 60. لو نظره اقل كده اقل من كده اساسا مش هيشوف النور اللي انا بنوره له. فاهمني؟ يبقى عشان نعمل بريمتري فيه شرط لازم الفيجن يكون ايه؟ يكون من 6 6 ل 6 60. افرض النظر بقى اقل من كده 6 60 ل 1 60 نعمل ايه؟ هنعمل شيفت تاني اهو. العيان يغطي عينيه اليمين والدكتور يغطي عينيه الشمال كويس. والدكتور يقعد يعمل كده يجيب عينيه من بره لجوه من بره لجوه من بره لجوه. المفروض هو والعيان يشوفوا الايد في نفس الايه؟ في نفس الوقت. اسمه ايه التست ده؟ كونفرونتيشن تيست. هيسألك سؤال شخصي. كونفرونتيشن تيست ده تشوف بيه ايه؟ الفيلد. ايوه تشوف ايه في الفيلد. تقول له عادي يسألك سؤال ده ليه؟ يقول له التست ده ما يجيبش غير حاجات جروس ليه؟ يعني لو انت عملت التست ده كده وبعد التست قلت لحضرتك انا اكتشفت ان العيان ده اهو بعد التست عنده كده اسمها ايه دي؟ فاكرها؟ اركوتسكتوما. يبقى انت هتطلع على طول. التست ده ما يجيبش حاجات فاين زي دي. التست ده يقول لك الحته دي عاميه الحته دي عاميه يجيب حاجات ايه؟ جروس. ما يجيبش حاجات ايه؟ فاين. تعرف تطلع وتعمل التست ده تقول لحضرتك في هنا ايزوليتد باراسنترال اسكتروب نصاب على طول. فاهمني ولا ايه؟ التست ده يجيب حاجات ايه للاسف يعني طبعا التست اي كلام يجيب حاجات ايه؟ بص ليش حاجات كبيره خلاص؟ فبص بالعين بقى نظره اقل من كده يعني هو مش شايف اساسا ايه؟ يعني المفروض يشوف ايه؟ صباعي نظره اقل من كده يعني نظره اقل من 61. نعمل ايه بقى؟ نعمل تيست يعني نجيب نور وننوره ونقول للعيان النور جاي منين؟ يقول لي من فوق من يمين من تحت من الشمال. انا بطلب من العيان انه يشاور على النور نسميه ايه بقى؟ لايت بروجيكشن. يبقى عندي 3 تيستات على حسب الفيجن. ايه بقى؟ بريمتري بتاع الصباع كونفرونتيشن تيست بتاع التورش لايت بروجكشن خلاص. دي الاختبارات اللي بختبر بيها البريفري اوف ذا ريتنا. في بقى اختبارات شعليكم يعني قوي، انا اعمل رسم شبكيه زي رسم القلب كده في اي تي ماشي، وممكن اعمل اشعه تلفزيونيه اطمن بيها على الريتنا، عندي اي سكان وعندي بي سكان. الاي سكان ده بيعمل ايه؟ زي ما فيش صوره طالعه من السونار في الصوره، ما في في في سبايكس. لو انا قست المسافه من اول سبايك لحد اخر سبايك ده طول العين ماشي يا جماعه، وده اسمه اي سكان. طب الاي سكان ده بيقيس لي طول العين، هيفرق معاك في عين طويله وعين قصيره؟ تفرق معايا طبعا لو انا ناوي ازرع عدسه في العين. يعني لو انا ناوي ازرع عدسه هنا هبقى محتاج عدسه بعدها البوري ايه؟ طويل. لو انا عاوز ازرع عدسه هنا بحتاج عدسه بعدها البوري قصير. اذا الموضوع طول العين ده بيفرق معايا في مقاس الايه؟ العدسه. اذا الاي سكان او له اسم تاني اسمه بايومتري، دوس الدم واحد بس بيقيس طول العين. طب انا عايز طول العين في ايه؟ عشان احسب ايه؟ احسب الباور اوف اي ويل ان انا وانا ازرعها. يعني في عيان هعمل له عمليه اجيب له عدسه 20، في عيان تاني وانا رايح اعمل له العمليه اجيب له عدسه اشتري له عدسه 18، فعيان اشتري له عدسه 15 على حسب ايه؟ طول العين. مين الجهاز اللي بيقول لي اشتري عدسه مقاسها كذا؟ الجهاز ده الاي سكان. يبقى الاي سكان بيقيس لي الباور اوف اي ويل، لكن البي سكان ده هو ده اللي وضعنا. طب يوريني صوره للعين، اي مشكله هنا تبقى في الفيترس، مشكله هنا تبقى في الليز، مشكله هنا تبقى في الاوبتيك نيرف. فهميني ده يوريني صوره، لقيت بس الريتنا عامله كده يبقى الريتنا الايه؟ التاتش. ده اسمه بقى اللي بيوريني صور ده ايه؟ بي سكان. يبقى عندي حاجتين في السونار، سونار اي سكان وسونار ايه؟ بي سكان. ماشي؟ رسم بقى الشبكيه اي ار جي، رسم شبكيه واي او جي. ده حاجه رسم شبكيه. حط سلوك كده وفي كهرباء هتطلع من العين نرسمها احنا بقى. الجهاز يرسمها لي على هيئه ايه؟ زي حاجه زي رسم القلب. سلوك بتحطها على العين ويطلع كهرباء ناخدها احنا. خلاص احنا اطمنا على العيان، نعمل له ايه بقى؟ خلاص العيان اهو بقى يوم العمليه بالليل، هيعمل ايه يوم العمليه بالليل؟ طبعا العيان بيبقى متوتر جدا، ياخد مهدئات، نقص له الموشو. نقص له الموشو ليه يعني؟ ساعات وانا بخيط تلاقي الرمش يخش في الخيط. ماشي؟ هو غالبا لو ميل بقص له الموشو، لو بنت ما بنقصلهاش. يعني عشان بتتضايق اليومين على ما الرموشه تطلع تاني تبقى زعلان. فممكن نقص الرموش. اهم حاجه سيبكم كل ده، اهم حاجه دي قطر التوسيع يوم العمليه الصبح بس عشان اعرف ايه اشتغل. دي ما ينفعش تنساها، قطر التوسيع. انواع البنج ايه بقى اللي هياخدها؟ يبقى عندك قطر العمليات اهو هياخد بنج. ممكن نبنجه ايه زي ما اتفقنا؟ جنرال. او ممكن نبنجه لوكال. نبنجه لوكال ازاي بقى؟ ممكن ابره البنج، اخش بابره البنج، خش ابرة البنج هنا كده ورا العين هنا، ادي ابرة البنج اهي، خش تحقن البنج هنا، ادي الحقنة اهي، تحقنها جوه في المصل كون، يعني تعدي من المصل وتحقن البنج هنا، ده اسمه ريترو بالبر اناسيتي. حلو كده؟ او احقن البنج هنا ورا العين برضه بس خارج الايه؟ المصل كون، ده اسمه بيري بالبر اناسيتي. سواء ريترو بالبر او بيري بالبر اناسيتي بيبنك كل المصلز اوف ذا اي ما عدا مصل. في مصل ما تتبنكش، ده سؤال يمسكه. ما عدا الفيش. يعني العين تلاقي عينين ستت وما بتتحركش والحمد لله ما عدتش بتحس، بس في مصل لسه شغاله اللي هو البيكولايت، تلاقي العين بيقفل عينيه كده. فانت وانت بتشتغل مش ايه؟ مش هتعرف. اذا في خطوه ابنج الاوربيكولاريس لوحدها، الفيشن نيرف لوحده. بجيب ابره بنج ثانيه واحد هنا اهو، القط الفيشن اللي هو داخل من هنا عند النيك اوف ذا مانج او هنا عند الانجل اوف ذا اي. ماشي؟ عند النيك اوف ذا مانج اسمها اوبرند ميست، عند الانجل اوف ذا اي اسمها فالنت بس. المهم يا جماعه ان في خطوه هبنج مين لوحده؟ فيش النيرف لوحده. خلاص؟ في دكاتره بس دكاتره حريفه قوي يقول لك انا احقن بنج هنا خلاص، هنا جوه العين هنا خلاص. اسمه ايه البنج اللي جوه العين ده؟ انترا كاميرا انتي تشامبر. خلاص الدكتور ده غالبا بيعمل عمليه في 3 دقايق، يعني هو مش حاسس بحاجه، تك تك تك خلصت العمليه، مش محتاج بنج، محتاج بنج ضعيف قوي. لكن احنا بنعمل ايه؟ يا ريترو بالبر يا ايه؟ يا بيري بالبر. خلاص؟ ومعانا بيبقى متبنج ايه لوحده كمان في خطوه؟ الفيشيا في خطوه ثانيه. بس عامل يعني تخيلوا ابره كده 10 سم متبنجها العين عشان تبنج الفيشيا. على فكره الكلام ده مش كلام هيستوري، اتعمل. ابره هنا وابره ورا العين هنا كده. حاجه اجريسيف بينج. ماشي؟ يعني في ناس تكتفي بيها. الدكتور ده بيعمل عمليات، انت بتغمضي كده تلاقي عمليه خلصت. ايه؟ حريف بقى. بس واحد عايز دكتور سريع جدا حريف جدا. عايز دكتور مستر. دكتور ميسي بالنسبه للجدول ده الانترا كابسول وجدول الاكسترا كابسول عايز حاجتين بس ايه الديس ادفانتج بتاع الانترا وايه الادفانتج بتاع الايه الاكس بس ده اللي عايزه كده العمليه الحديثه اللي هي عمليه الايه فيكو فيكو ايه فكره عمليه الفيكو وايه عيوبها فيكو يعني ايه فايده الفيكو وايه عيوبها نعم نعم ما بيردش بدأ يحصل ازاي يعني وما مش انتوا عنده طب حد يتصل بيه تاني ما والله انا معايا رصيد يا ابني طب حد يتصل بالايام يا دكتور رصيد فاتك يا دكتور يا جماعه انتوا وطنيين على فكره والله انتوا وطنيين ما خلاص هو فاضل 5 دقايق اساسا حاول تكلمه كده يا محمد حسن لا انا بحن في دكتور بينج بيحن اللوكال الدكتور العرامد هو اللي بيحن البينج كمان خبره لا سهل قوي ده اسهل حاجه مثلا ده ادفع اجيب اي دكتور صغير وخليه يديك علمه يا جراح بينج سهل بس ابره طب ابرة في العضلة ابرة في العضلة حصل ابرة في العضلة ايه ايه ايه بقى الساعة 11 ونص طيب كويس كويس اشتغل بقى شيكو يلا محمد حسن يا عم انت عايزين تنفع فيكو ايمالسيفيكيشن ايه فكرة الفيكو بقى فكرة الفيكو ده جهاز ايه قالك ايه ايه هم رد عليك يا جماعة هو دلوقتي اساسا عنده حصة سنة تالتة ما تقلقوش دلوقتي احنا هنخش بجهاز السمار جهاز السمار ده جهاز في سلك في نهاية السلك في بروف كده بتطلع التراسونيك ويفز الجهاز ده ايه فكرته بيطلع اشعه فوق صوتيه التراسونيك ويف بنفتح كبسول ونخش بالاله دي الالتراسونيك ويف تكسر الكاتراكت تتحوله الى فلويد بس دي فكره الكاتراكت تتحول لفلويد يعني محتاج فتحه دي عشان اطلعه بقى بعد ما تحول لفلويد فتحه صغننه جدا يعني بصوا دي الكورنيا كده فعمليه الاكسترا بفتح فتحه كبيره فعمليه الانترا بفتح كده اهو تخيلوا من الساعه 3 للساعه 9 كده في عمليات الاكسترا بفتح فتحه اصغر شويه في عمليات الفيكو بفتح في القرنيه فتحه صغننه قد كده لان اللي جوه بقى ايه؟ الفلويد انا عايز اطلعه من هنا بسهوله هي دي فكره الفيكو بس انا بعد العمليه في سمول اوبننج يعني في هنا مينيمال سكار بعد العمليه يعني ما فيش ايه بعد العمليه ان شاء الله ما فيش استجماتيزم لان السكار هيبقى ايه؟ هيبقى صغير خلاص ده ميزه الفيكو الانسجن بيبقى سمول لان انا بكسر الكاتراكت واحوله الى فلويد امال ايه بقى؟ لو الكاتراكت ده هارد كاتراكت هارد نيوكليير كاتراكت بيبقى محتاج التراسونيك ويفز كتير قوي قوي قوي لدرجه ان التراسونيك ويفز تروح على مين بقى؟ على الكورنيا تحرقها تروح على الايرس تحرقه تروح على الجرح تحرقه اذا ما انصحش واحد عنده هارد كاتراكت يعمل ايه؟ يعمل فيكو للاسف انت سبت الكاتراكت لما بقى جامد قوي هنعملها بالطريقه القديمه اسمها الطريقه القديمه مش انترا الانترا دي خلاص بالايه؟ لكن هنعملها تقول انا اقول عنها عمليه جراحه هقول لك عمليه جراحه مش ايه؟ مش فيكو فهمتوني؟ يبقى خلاص الكلام الفيكو ممنوع لو الهارد لو الكاتراكت ايه؟ هارد تمام؟ انا هعمل ايه؟ انا هعمل انترا هفتح فتحه كبيره هعمل اكسترا هفتح فتحه نص نص فيكو هفتح فتحه سكوير اوكي؟ على حسب العمليه كومبليكيشن اوف كاتراكت اوبريشن دي ناخد اخر حاجة كوميونيكيشن مش مهم كوميونيكيشن يا مش مهم حرام عليك انتوا روح انتوا ناخد دلوقتي الاي او اس انواع الاي او اس لو واحد عمل عملية وشال العدسة ومركبش عدسة تانية نسميه شال العدسة ومركبش عدسة تانية بنسميه افكر طيب ركب عدسة جديدة سودو فيكو سودو فيكو خلاص؟ العدسه اللي بنركبها دي يا اما عدسه ناشفه يا اما عدسه جديده جميله، ده عدسه فندق. العدسه بنتنيها كده عامله زي القطايف، مش القطيفه بتبقى القطايف اللي بتاعت رمضان دي بتبقى مدوره، بنتنوها يخلوها نص داير. كويس؟ نفس الفكره، بدخل العدسه متنيه هي بتتفند جوه. يبقى العدسه دي محتاجه فتحه قد ايه عشان تدخل؟ صغيره؟ نفس الفكره. انا عايز ادخل اخرج الكتك من فتحه صغيره. وادخل العدسه الجديده من ايه؟ فتحه صغيره برضه. يبقى انا عندي عدسات هارد وعندي عدسات ايه؟ فولدبل. دي عدسات جديده. بتبقى غاليه شويه. خلاص كده انا عيان، عايز عدسه رخوه ولا عايز عدسه ايه؟ صلبه. ايه الفرق يا دكتور؟ العدسه الرخوه هنزرعها من فتحه صغيره. والعدسه الصلبه هنزرعها من فتحه ايه؟ فتحه كبيره. وكله بايه؟ وكله بحساب. ماشي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. اه يا ولادي. ماشي وعيان مثلا يعني دفع في العمليه اول على الاخر 1500 جنيه، هشتري له عدسه رخوه ازاي؟ يعني العدسه الرخوه لوحدها ب 500 جنيه. طيب ماشي. عيان زي الفل دفع 4000 جنيه، اه ده ازاي اجيب له عدسه؟ اجيب له عدسه رخوه واجيب له احسن حاجه كده يعني. في طالب خد درس دفع 1000 جنيه يعني. على فكره انتوا لسه، بس مشكلتكم ان انتوا يعني ايه لسه ما طلعتوش للحياه والدنيا. لا احنا طلعنا من زمان. هتتصدموا على فكره لما تتقابلوا الحياه. شكلكم كده. نرجع للعدسه فين بقى؟ المكان الارض يا الفيل. دكتور الشاطر الشاطر يزرع عدسه هنا اهو. هنا اهو يعني فين؟ لا مش في البوسيت شامبر وبس. جوه الباك. اصل في دكتور يروح زارعها هنا وخلاص. مش الباك. لا. ما بين الباك وما بين الايه؟ الايرس دي في البوستير كابشر برضه بس مش في الباك، يقول لك عليها في السالكس، تتحشر هنا كده. الحتة دي اسمها السالكس. ده الدكتور قال في الشطارة، ففي الدكتور بقى راح مقطع الايه؟ الكبسول، لو زرع عدسة هنا أو ايه؟ هتسقط. هتيجي من القطع، هتسقط من القطع ده. يزرع فين ده بقى؟ الانتيير شامبر. المشكلة إن العدسة بتاعت الانتيير شامبر بتلمس الايرس، بتلمس الكورنيا. بتعمل الكورنيا دي كومبنسيشن وبتعمل ايرس. خلاص؟ نزرعها هنا اهو كده اهو في الانتيشن شامبر هنا. في عدسه احدث شويه نزرعها كده ولها مخلبين كده. تتثبت فين؟ في الايرس. اسمها ايرس كلو ليدز. طيب يقول لك ايه بقى؟ ازاي العيان البوستيرور كبسوله اتقطعت؟ ده سؤال شغل. لو جاوبته غالبا هتتطرد. ماشي؟ سؤال صعب. ازاي تبقى البوستيرور كبسوله اتقطعت وبرضه تنزل على العدسه فين؟ في البوستيرور شامبر. عندي طريقتين. احطها هنا كده وخيطها فين؟ في السكليرا من بره. فاسكليرا دي حاجه حديثه جدا. فاسكليرا فيكسيتنج اي او ال. احطها من هنا واشبكها فين برضو بالمخالب؟ في الايرس. يبقى ازاي؟ مفيش بوستير كبسول وبرضو ازرع العدسه في البوستير شامبر. بس دي محتاجه ايه؟ محتاجه اكسبيرينس جامده قوي. عدستين، عندي عدستين. سكليرا فيكسيتنج اي او ال ومين؟ وايرس ايه؟ وايرس كلو. على فكره انا ممكن اشبك يعني الايرس كلو دي طريقتين، ممكن تبقى اشبكها في الايرس وهي قدامه، ممكن اشبكها في الايرس وهي ايه؟ وهي ورا. فاهمينها شويه مني؟ يعني العدسه قدام ممكن اشبكها في الايرس ومن ورا برضه اقدر اشبكها في الايه؟ في الايرس. حلو كده؟ باينه دي اللي هي الايرس كلو. بص العدسه لها مخلب اهو، شايفين المخلب ده؟ بروح احطها كده على الايرس. ازاي اخليها تشبك في الايرس بقى؟ بروح ادخل فورسوس كده واروح شد الايرس كده، يروح محشور في الايه؟ في المخلب. فاهميني؟ العدسه ايه؟ شايفين المخلب ده؟ هي دلوقتي لسه ما شبكتش على الايه؟ الايرس. ازاي اشبكهم في بعض؟ بروح بالفورسوس ماسك، بروح شدد الايرس كده، يروح داخل في البتاع ده، في المخلب ده. اسمها ايه المعادلة بقى اللي بنحسب بيها قوة الباور اوف اي ويل؟ لازم تحفظ المعادلة دي. اس ار كي فورمولا. بتقول ايه الفور المعادلة؟ تقول ان البوستيريور تشامبر اي ويل بتساوي ايه؟ ناقص 2.5 ال ناقص 9 في كي. واحدة واحدة. ايه ده؟ كونستنت ثابت. موجود على العدسة، يعني العدسة الكرتونة بتاعت العدسة هتلاقي عليها الايه؟ في ايه 118 في ايه 116، هما رقمين اتنين بس. المهم ان الايه ده ايه؟ ثابت. طب ال اللي هنجيبه منين؟ ال اللي هو ايه؟ طول العين. مين الجهاز اللي هيقيس لي طول العين؟ قولوا انتوا بقى. الاي سكان. طيب الكي ده اللي هو الايه؟ الكيرفيتشر اوف ذا كورنيا. اسمه ايه الجهاز اللي بيقيس لي الكيرفيتشر اوف ذا كورنيا؟ كيراتومتري. اجمع دول على بعض كده مثلا تطلع قوه العدسه 21 دايوبتر. يا ترى لو انت عايز تزرع العدسه بقى مش هنا، مش في البرتيش، عايز تزرعها في الانتيك شامبر هنا 21. طب لو تزرعها قدام في نفس العيان 19. يعني الانتيك شامبر اي او ال بتساوي ايه؟ البرتيش شامبر اي او ال ناقص ايه؟ ناقص 2. يعني اي عمليه بروح اي عمليه اوكي معايا 20 ومعايا عدسه 18. 20 عشان لو ربنا وافق وزرعناها فين؟ البرتيش شامبر. ربنا ما وافقش والبصير كسول باظت، هزرعها في الانتيك شامبر تبقى معايا 18 عدسه 19 ومعايا عدسه ايه ستيب 17. فهمتوا لي الفكره؟ اوكي كده احنا خلصنا اللينس. بعدنا ان شاء الله ايه انت بكره الساعه 12:30. اتفضل.